أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 20 ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات قسم الدعوة في مستواهم السادس في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم في هذه الحلقة، والتي هي الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة. ولا شك أن هذا المقرر يمثل مقرر مهم جدا ضمن مقررات طلاب وطالبات قسم الدعوة، لما له من دور ووظيفة في تعريفهم بوسائل الاتصال باعتبارها الوسيلة التي يستخدمها الداعية لنشر الإسلام والدعوة إلى الله من خلال استخدام تقنيات ومهارات الاتصال، وأيضا باعتبارها هي يعني القوة الحاضرة والقوة التي تتوافر عليها مجموعة كبيرة من الخصائص التي تساعده في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، وأيضا في التأثير على هؤلاء الجمهور إذا ما أحسن استخدام هذه الوسائل واستفاد من تقنياتها وسماتها وخصائصها. ولعل الحلقة الختامية التي تمثل آخر حلقات هذا المقرر أن نتحدث فيها عن قضيتين مهمتين. القضية الأولى هي يعني دعم الاتصال الناجح، أو كيف يمكن أن يكون الاتصال ناجحا ومؤثرا، ما هي يعني المهارات أو ماذا ينبغي على القائم بالاتصال أو الداعية أن يتسم به لكي يتمكن من إنجاح اتصاله ودعم اتصاله وتحقيق أهدافه. القضية الثانية والمسألة الثانية هي ضرورة التكامل أو أهمية التكامل بين وسائل الاتصال وأنواعه وأشكاله. نحن تحدثنا عن وسائل اتصال مختلفة وذات خصائص مختلفة، وتحدثنا عن أنواع مختلفة من المضامين وأشكال مختلفة من أساليب تحرير المادة الإعلامية وأساليب تقديمها، وبالتالي هي دعوة لأن تتكامل هذه الأشكال وهذه الوسائل لتحقيق الأهداف. ولعلي أبدأ في القضية الأولى، وهي قضية دعم الاتصال الناجح أو كيف يمكن أن يؤدي وظيفته، أو كيف يمكن أن يؤدي الاتصال وظيفته في المجتمع وتحقيق التأثير. المسألة الأولى أو النقطة الأولى هي مصداقية القائم بالاتصال، لأن المتلقي أو الجمهور بشكل عام يحرص دائما على أن يتعامل مع الوسيلة ومع القائم بالاتصال الصادق الذي أو يقتنع بطروحاته حينما يكون لديه مصداقية في طرحه وفي موضوعاته وفي تناوله للموضوع للجوانب الموضوع ومعالجته للموضوعات، بالإضافة إلى مدى تخصصه، مدى تمكنه من مهاراته، أيضا مركزه الاجتماعي ومكانته الاجتماعية. إذن كل ما كان هذا القائم بالاتصال أو الداعية كان صادقا ويمارس المصداقية التامة في التأثير أو في معالجة موضوعاته وفي طرحه لموضوعاته، وكل ما كان ملما بمهارات الاتصال وله مركزه الاجتماعي ومكانته الاجتماعية، كل ما كان ذلك داعما ومحققا لوظيفة الاتصال، مؤديا إلى يعني جعل أو دافعا للقائم للمتلقي أن يتعرض لهذه الرسالة الاتصالية وأن يتأثر بها وأن يقتنع بمضمونها. الجزئية أو النقطة الثانية هي التعبير عن الواقع. كل ما كانت الموضوعات المطروحة والقضايا التي يناقشها القائم بالاتصال قضايا وموضوعات تقع أو تظهر في الواقع المحيط بأفراد المجتمع، وتقع ضمن المحيط الاجتماعي، تقع ضمن دائرة المتلقي الذي يتابع هذه الوسيلة، بلا شك أنه يعني سيكون هذا المضمون ناجح ومؤثر. وأيضا الواقعية هذه لا تعني مصادمة الواقع القيم الاجتماعية أو مصادمة القيم الدينية أو القيم الأخلاقية، بمعنى أن يكون يناقش هموم الناس، احتياجاتهم، شؤونهم وشجونهم، مع مراعاة قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وأخلاقياتهم، وبالتالي يكون التعبير واقعيا، المناقشة واقعية، ليست فلسفية نظرية بحتة، ولكنها تلامس احتياجات الجمهور، تناقش القضايا المحيطة بهم، واقعية في معالجتها، واقعية في اختياراتها لموضوعاتها، ولا تصطدم بقيمهم ومجتمع وثقافتهم ودينهم. أيضا أن تقدم معلومات وآراء نافعة، أن تكون هذه المعالجات وهذه الموضوعات ذات نفع وفائدة، وتتحدث عن تطلعات هؤلاء الجماهير، وتتحدث عن أهداف عليا يطمحون إلى تحقيقها، دون أن يقع في زلة الرغبات على حساب الحاجات، أي أن لا ينزل في مستوى مواده إلى الشهوات أو إلى الغرائز بحثا عن يعني عن الجمهور، أو بحثا عن أرقام يضيفها إلى قائمة مشاهديه أو قرائه، ولكن ينبغي أن تكون هذه المادة مادة تحمل المسؤولية الاجتماعية، مادة نافعة، مادة معلومات مفيدة لهؤلاء الجماهير، وتراعي الحاجات والرغبات بشكل متوازن، وتبتعد عن الشهوات وعن الغرائز وعن يعني الإسفاف، وأيضا بل إنها ترفع من احتياجات الجمهور، وترفع من ذوقه العام، وترفع من مستواه الثقافي والقيمي العام. أيضا درجة الوضوح، الجمهور يعني يستمتع ويتابع ويتوافق مع تلك المواد الواضحة، المواد التي يستطيع أن يفهم مضامينها، يستطيع أن يتعامل معها، يستطيع أن يدرك أبعادها. بالتالي فكلما كانت الرسالة الاتصالية تصاغ بسهولة وبأسلوب يتوافق مع توجهات الجماهير وأفكارهم ومستواهم المعرفي وقدراتهم على فك رموز هذه الرسالة الاتصالية وفهمها، كلما كان ذلك أدعى للتأثير، وكلما كانت الموضوعات معقدة وتشتمل على أفكار متناقضة أو أفكار غامضة، فبلا شك أن ذلك سيؤثر سلبا على تحقيقها لأهدافها ونجاح القائمة الاتصال في إيصال رسالته إلى جمهوره. أيضا من القضايا المهمة أو من النقاط المهمة في دعم الاتصال وجعله يحقق أهدافه الاستمرارية والاتساق، بمعنى أن سبقا شرحنا الاتصال بأنه عملية مستمرة، عملية دائمة، عملية بالتالي هي عملية لا تقف. إذن أنت بحاجة أيها القائم بالاتصال أو أيها المستخدم أو الباني للمضمون الإعلامي أن تكون رسالتك الاتصالية رسالة مستمرة، أن تكرر المضمون بأساليب مختلفة، أن يكون هناك اتساق بين هذه الأفكار وهذه المضامين، وأن تكرر بطريقة فنية ذكية جيدة تساهم في الإقناع، لأنه من ضمن متطلبات التأثير التكرار. فكلما كانت الرسالة الرسالة الاتصالية تكرر بطريقة معينة، كل ما أدى ذلك إلى إحداث التأثير، بل إن بعض أو بعض الدراسات تشير إلى أن ظروف التعرض تختلف من وقت إلى وقت. فحينما أنا أتعرض لرسالة اتصالية في توقيت معين لا يحدث التأثير، ولكن حينما أتعرض لها في وقت آخر معين في ظل ظرف معين يمكن أن يكون التأثير أقوى. بل إن هناك دراسات طلعت عليها تشير إلى أن التأثير قد يحدث نتيجة المشاهدات للمواد البينية، بمعنى هناك دراسة لأحد الأساتذة عن تأثير الحالة المزاجية للجمهور أثناء تعرضه للإعلان التلفزيوني. فمثلا لو افترضنا أن هناك مادة درامية تراجيدية أو يعني محزنة أو مخيفة أو ترفيهية أو أي نوع من أنواع المواد الدرامية تسبق إعلان معين، سيكون بلا شك أن الحالة المزاجية التي يعيشها المتلقي أثناء تعرضه لهذا العمل الدرامي سينعكس على يعني درجة فاعلية الإعلان وتأثيره عليه أثناء هذا التعرض. وبالتالي فإنه تكرار المواد الإعلامية أو طرحها في أساليب مختلفة وفي توقيتات متعددة سيساعد في إحداث التأثير نظرا لاختلاف البيئات والظروف المشاهدة وظروف التعرض القائم بالاتصال لهذه المواد. أيضا لا يعني تكرار الممل، ولكن التنويع في التكرار، الزيادة، التغيير في المادة، تطوير المداخل المقنعة الإقناعية بما يتوافق مع أفراد المجتمع وظروفهم الاتصالية وظروف التعرض للمادة الإعلامية. أيضا من النقاط المهمة إمكانيات المستقبل، وبالتالي ينبغي أن يضع القائم بالاتصال في اعتباره قدرات الجمهور والمستهدف على استيعاب الرسالة أو ما يعرف بمهارات المستقبل في إكمال العملية الاتصالية. أنت حينما تبني مضمونا إعلاميا نحن تحدثنا عن الوضوح في جانبه، لكن لابد أن تعطي القائم للجمهور فرصة لاستكمال الرسالة الاتصالية في يعني في فرصة له أن يعني يساهم، أن يشارك وأن يتفاعل ومع هذه الرسالة الاتصالية من خلال أن تضع له المادة الاتصالية التي تراعي مهاراته، تراعي قدراته، تراعي أفكاره، تراعي يعني عاداته الاتصالية. فكل ما كان القائم بالاتصال يعني يدرك أبعاد ومهارات الجمهور استطاع أن يقدم لهم الرسالة الاتصالية بما يتوافق مع إمكانياتهم. أيضا النقطة الأخيرة في دعائم إنجاح العملية الاتصالية وتحقيقها لأهدافها اختيار الوسيلة المناسبة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الرسالة الاتصالية تحتاج إلى وسيلة اتصالية مناسبة. ليس كل الوسائل الاتصالية مناسبة لكل الرسائل، وليست كل الوسائل مناسبة لكل الجمهور، وليست كل وبالتالي فإن اختيار الوسيلة مهم فيما يتعلق بمضمون الرسالة، فيما يتعلق بالجمهور المستقبل لهذه الرسالة الاتصالية. وبالتالي دراسة خصائص وسمات الوسائل الاتصالية ومعرفة أبعادها ومعرفة يعني آليات معالجة المضمون الاتصالي المرتبط بها والقيم المهنية المتعلقة بوسيلة معينة مهم جدا استيعابه، واختيار الرسالة اختيار الوسيلة بناء على الرسالة، واختيارها أيضا بناء على الجمهور المتلقي لهذه الرسالة، وأيضا المناسب للقائم بالاتصال، القائم بالاتصال الذي قد يستطيع أن يتمكن من التعامل مع وسيلة معينة أكثر من وسيلة أخرى وهكذا. وهناك أيضا أفكار تتناسب مع وسائل معينة وتختلف ولا تتناسب مع وسائل أخرى. إذن هذه سبع نقاط مهمة جدا تدعم الاتصال الناجح وتساهم في تحقيق أهدافه، وهي مصداقية المرسل ومهاراته ومركزه الاجتماعي، أيضا التعبير عن الواقع، أيضا تقديم معلومات وآراء نافعة، الوضوح، الاستمرارية، إمكانيات المستقبل، استخدام الوسيلة المناسبة. هذه دعائم نجاح الاتصال، وهي بلا شك نقاط مهمة، ونحن يعني قصدنا أن تكون في نهاية المقرر وسائل الاتصال باعتبارها نقاط مهمة ينبغي للطالب والطالبة التنبه لها والاستفادة منها وتوظيفها في بناء المضمون الاتصالي الدعوي. الجانب الثاني من هذه الجلسة ومن هذا الموضوع أهمية التكامل بين وسائل الاتصال وأنواعه وأشكاله. نحن قلنا أن هناك وسائل متعددة وتقنيات مختلفة وبالتالي لكل وسيلة من هذه الوسائل سماتها وخصائصها وظروفها الاتصالية التي قد تناسب مضمونا معين ولا تناسب مضمونا آخر، وقد تناسب جمهورا معينا ولا تناسب جمهورا آخر. وبالتالي حينما يقرر القائم بالاتصال استخدام وسيلة معينة لإيصال مضمونه الاتصالي إلى الجمهور، هو استخدم وسيلة واستهدف جمهور معين، فهو فقد بقية الجماهير، فقد بقية الوسائل، فقد بقية الأشكال التي يمكن أن تكون لها حضورها ولها تأثيرها في بقية الجمهور. هذا الأمر يتطلب أن نتبنى فكرة التكامل، وأن يكون، وهذا مهم جدا في مجال الدعوة إلى الله، أخي الطالب وأختي الطالبة، لابد أن تتكامل وسائل الاتصال في الحملات الدعوية، في البرامج الدعوية، في المضامين الدعوية، أن لا تستخدم وسيلة واحدة، أن تتكامل الوسائل وتتكامل أيضا أشكال البرامج. يعني في الوقت الذي نتحدث فيه عن مسابقة، قد نتحدث فيه عن حوار، قد نتحدث عن دراما، قد نتحدث عن برامج ترفيهية، قد نتحدث عن أشكال مختلفة من المضامين الإعلامية التي تتكامل لخدمة أهدافنا. أيضا من الأهمية بمكان أن تتكامل وسائل الاتصال، تتكامل هذه الوسائل في استخدامها، أن نستخدم هذه الوسائل ضمن أهدافنا، ضمن وظائفنا لنصل إلى الجمهور، وبالتالي يكون التأثير متحققا لدى كافة شرائح المجتمع. فلو افترضنا أن لدينا قضية مثل قضية الإدمان، ونحاول أن يعني أن نطرحها عبر وسائل الاتصال أو وسائل الاتصال الجماهيري تحديدا، إذا استخدمنا الإذاعة فقط سنصل إلى جمهور الإذاعة فقط، إذا استخدمنا التلفزيون سنصل إلى جمهور التلفزيون فقط، إذا استخدمنا الصحافة سنصل إلى الصحافة فقط. إذن نحن نقوم ببناء مضامين مختلفة بأساليب معالجة مختلفة، أشكال تحريرية مختلفة، أشكال برامجية مختلفة، ثم نبث هذه المادة الاتصالية في وسائل اتصالية مختلفة، برامج إذاعية، برامج تلفزيونية، برامج صحفية، برامج في مواقع الانترنت وغيرها. بهذا الشكل وبهذه الطريقة نحن يعني نرفع مستوى تحقق الهدف، بمعنى أننا يعني استطعنا أن نستخدم مجموعة كبيرة من الوسائل بحيث نصل إلى أكبر قدر أو أكبر شريحة من أفراد الجمهور، أفراد المتلقين. وبالتالي لأن هناك من يشاهد التلفزيون ولكنه لا يتأثر به، وهناك جمهور يتأثر بالصحافة أكثر، يتأثر بالاتصال الجمعي والمحاضرة والندوة أكثر، يتأثر بالمعرض أكثر، قد يتعرض ولكن لا يتأثر. وبالتالي التكامل بين وسائل الاتصال، التكامل بين أشكال المواد الإعلامية، التكامل في الأفكار والمضامين، التكامل في الوسائل والأدوات المستخدمة، بلا شك أنه مطلب مهم ويحقق العديد من الأهداف، ويساهم في يعني الوصول والانتشار والتأثير والإقناع. إذا كانت الوسيلة الواحدة جمهورها محدود، فتكاملها مع بقية الوسائل سيزيد من عدد الجمهور المتلقي، وأيضا سيرفع مستوى التأثير والإقناع المتحقق. وأنت أخي الطالب وأختي الطالبة، وأنتم تدرسون الدعوة ويعني تبنون شخصياتكم لتحقيق وظيفة الدعوة من خلال وسائل الاتصال، بلا شك أنكم بحاجة إلى أن تتفهموا هذه الجزئية وضرورة التكامل في حملاتكم الدعوية وفي برامجكم وفي مضامينكم الاتصالية، أن يكون هناك تكامل بين الأشكال وأنواع الاتصال لتحقيق هذه الأهداف والاستفادة المثلى من وسائل الاتصال المختلفة في تناول المشكلات والقضايا العامة والموضوعات الدعوية على وجه التحديد. كنت معكم أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، على مدى 20 حلقة في مادة مهارات الاتصال لطلاب المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. وتحدثنا خلال هذه المحاضرات والدروس عن وسائل الاتصال والمراحل التاريخية لوسائل الاتصال وكيف تطورت إلى أن أخذت في مرحلتها الخامسة وهو ما يعرف بالاتصال الجماهيري، بالاتصال الإلكتروني بعد الاتصال الجماهيري، أخذت بيئة اتصالية حديثة تتوافر على مجموعة عالية من التقنيات، مجموعة كبيرة من المهارات والقدرات العالية التي يمكن من خلال استثمارها أن نصل إلى الجمهور وأن نؤثر في الجمهور وأن تتحقق أهداف الدعوة إلى الله من خلال هذه البيئة الاتصالية الحديثة. وسبق أن قلت لكم أن ما ننعم به من أدوات اتصالية ومهارات اتصالية وتقنيات اتصالية هي نعمة من الله، وشكر هذه النعمة وتحقيق الشكر من خلال الاستفادة منها، من خلال توظيفها توظيفا خيريا، توظيفا دعويا يحقق الدعوة إلى الله ويحقق الخير للجميع، وتكون وسائل الإعلام بالفعل مؤسسات اجتماعية، مؤسسات لها وظيفتها ولها دورها في تنمية المجتمع وفي منحه الاستقرار وفي تمكينه وفي تحقيق رسالة الإسلام في بقاع الدنيا. وهذه مسؤولية أنقلها إليكم، وبوصولها إليكم ومعرفتكم إياها وأنها نعمة ينبغي أن تستثمر، وأنتم طلاب وطالبات قسم الدعوة بلا شك أن هذا واجب يملي عليكم الاستفادة منها وتوظيفها والاستثمار الحقيقي والصناعة الحقيقية في إيجاد مضامين وأشكال ومواد برامجية من خلال مجموعة واسعة من وسائل الاتصال المتوفرة والمتاحة. دمتم في رعاية الله وحفظه، ألقاكم في مقررات قادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقات هذا المقرر نافعة ومفيدة، وأن تستثمروا ما فيها من إيجابي في الخير، وأن ما كان منها من نقص أو قصور أن تعذروا أستاذ هذا المقرر وأن تدعوا له. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.